قال عليه الصلاة والسلام تريدين تريدين أن ترجعي أن ترجعي يعني ما موجودة؟ تفضل سأتينا بإذن الله تعالى في باب الأفعال أن من مواصف الفعل المضارع. إذن الفعل يخرجاكم تقدم عليها أداة النصب أن، والفعل يتحاكم تقدم عليها أداة النصب أن، والفعل ترجعي تقدم عليها أداة النصب أن. هنا النون موجودة أم حذفت؟ صح كده؟ إذا نقول الآن فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من؟ على فعل. صح كده؟ فإن لم تفعلون ولن تفعلون. إن شاء الله تعالى الشيخ درس الشيخ الكبير الشريف.